يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل فيه لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة متواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نعم. هنا في هذا الكلام الطويل الذي قرأه علينا الشيخ نافع من شرح ابن أبي العز لتعليقه أو شرحه لكلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، ذكر كلاما متينا وذكر جملة من المسائل، والتكفير عند قول أبي جعفر ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، التكفير لا يقال مسألة التكفير أو الكلام بالتكفير إلا في حق من انتسب إلى الإسلام، يعني موضوع التكفير إنما يتناوله أهل العلم فيما يتعلق بمن كان مسلما بمن كان منتسبا للإسلام، أما الكفار الأصليين من اليهود أو النصارى والمجوس وعباد الكواكب وهكذا الوثنيون، فهؤلاء لا يقال لا يدخل مسائل لا تدخل مسائل التكفير في موضوعهم. لماذا؟ هؤلاء كفار أصليون، هؤلاء مجمع على كفرهم، دلت نصوص الكتاب والسنة على كفرهم، فهم غير فالكلام فيهم غير مراد هنا، والبحث فيهم ليس مرادا هنا، ولهذا قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، فالكلام في تكفير أهل القبلة، ولذلك ما يطرحه البعض من وصم أهل الإسلام أو أتباع السلف الصالح والتوحيد الخالص بأنهم يكفرون ويطلقون التكفير ثم يعيبهم بذلك لأجل أنهم يكفرون من كفره الله من الأديان الباطلة، هذا النقد ليس في محله وهو باطل، فإن من كفره الله ورسوله وأجمع عليه أهل الإسلام واجب على المؤمن أن يعتقد كفره، فربنا جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فهؤلاء كفار أهل الكتاب والمشركين والمجوس وعباد الكواكب من الصابئة وأضرابهم، هؤلاء يجب على المسلم أن يعتقد كفرهم، ولكن لا يأتي البحث فيهم، البحث ليس فيهم، فمن الغلط الخلط، ويستغل هذا الأمر بعض أصحاب الاتجاهات الليبرالية والمنحرفة للطعن في العقائد الصحيحة العقيدة الصحيحة وأتباع المنهج الصحيح فيحتج عليهم بأنكم تكفرون الآخر وتكرهون الآخر وما إلى ذلك. ما من دين يعتنقه شخص ما إلا وهو يعتقد كفر الدين الذي يخالفه وربنا يقول سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآيات. إذن فهذه القضية يجب أن تكون معلومة أن هذه القضية ليست هي محل البحث، فكفر اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والوثنيين وعباد الكواكب وغيرهم من الكفار الأصليين، هؤلاء كفرهم معلوم من الدين بالضرورة. من ظن أو اعتقد أنهم على حق أو أن دينهم صحيح أو أن هذه طرق إلى الله، فهذا إسلامه غير صحيح، إسلامه باطل. لماذا؟ لأنه ادعى أن هذه الطوائف على حق وأنها على طرق، على هذه الديانات أنها على حق وأنها طرق إلى الله، وهذا يتضمن إنكار دين الإسلام، لأن دين الإسلام أبطلها. فربنا يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وربنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي أو بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هذه قضية مفروغ منها وليس البحث فيها. طيب، إذن البحث أين؟ البحث في أهل القبلة. ولهذا قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. أهل القبلة تقدمت الإشارة إليهم في المبحث السابق، في المحاضرة السابقة، عندما قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معترفين وبكل ما أخبر به مصدقين. فهنا أهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قوله بذنب، كما سمعتم الشارح قال بكل ذنب، الأحسن أن نقول بكل ذنب ردا على الخوارج. لكن إذا أردنا أن نوضح معنى كلام المؤلف أبو جعفر الطحاوي، لأنه أراد من هذا الرد على الخوارج، فمقصوده: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي بأي ذنب، بمجرد ذنب يرتكبه. مقصوده بمجرد ذنب يرتكبه، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب يرتكبه. بذنب يعني بمجرد ذنب يرتكبه من كبائر الذنوب، فنحن لا نكفره بذلك. وصدق، فإن أهل السنة لا يكفرون أصحاب الكبائر من أهل الذنوب الكبار. طيب، لكن العبارة لما كان فيها إشكال قال أبو الشارح بن أبي العز، قال: أحسن أن يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن الخوارج تكفر بالذنوب الكبار، كل الذنوب كبائر الذنوب الخوارج يكفرون بها، الخوارج يكفرون بها. إذا مات على هذه الكبيرة فإنه عند الخوارج والمعتزلة في النار والعياذ بالله، وهذا معتقد باطل، وسيأتي في كلام المؤلف الرد عليه. إذن فقوله بذنب، العبارة أحسن منها أن نقول بكل ذنب. ولكن ما معنى، ما مراده؟ مراده لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب يرتكبه ومعصية يرتكبها، لا، ما نكفر بذلك. طيب، لو قال قائل: إذن نفهم هذه العبارة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بأي ذنب؟ نقول: لا، غلط، المؤلف لا يريد هذا المعنى. أبو جعفر الطحاوي لا يريد ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يعني بأي ذنب، لا، لأن أبو جعفر الطحاوي يعلم أن من الذنوب ما هو كفر أكبر، ما هو كفر مخرج من الملة. ولهذا ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هناك من الذنوب ما هو مخرج من الملة مثل الشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا، وهناك من الذنوب ما لا يخرج من الملة. فهل مراد أبو جعفر رحمه الله أي ذنب كان سواء مخرج من الملة أو غير مخرج؟ نقول: لا، هو لا يريد هذا، هو يريد ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بمجرد ذنب من المعاصي التي دون الشرك من كبائر الذنوب يرتكبها الإنسان، فنحن لا نكفره. ولهذا لما كانت العبارة مشكلة أو فيها شيء من الالتباس قد يلتبس الكلام على البعض، قال الشارح وهكذا غيره قال أحسن أن يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن الخوارج يكفرون بكل الذنوب الكبار، الخوارج يكفرون بكل، الخوارج والمعتزلة يكفرون بكل الذنوب الكبار إذا مات عليها أصحابها. وقوله ما لم يستحله أفاد بأن استحلال الذنب، استحلال الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر، استحلالها يخرج صاحبها من الملة، يخرج صاحبها، يخرج مرتكبها من الملة. فالمعاصي إذا اعتقد فاعلها أنها حلال له أو حلال لعموم الناس اعتقد، هذا استحلال وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل حرم هذه المعاصي، فإذا هو استحلها يعني اعتقد حلها. لابد أن نفهم أن معنى بذنب ما لم يستحله يعني ما لم يعتقد حله. الاستحلال اعتقاد كون الشيء حلالا، ما معنى الاستحلال؟ اعتقاد كون الشيء حلالا وليس مجرد فعله. لا انتبه، لأن بعض الناس يظن أن الاستحلال هو مجرد فعل الشيء. لا لا غلط هذا، لو كان مجرد فعل المعصية يسمى استحلال يخرج من الملة، شو النتيجة؟ النتيجة وقعنا في مذهب الخوارج أنه كفرنا بالذنوب. لو كان ارتكاب الذنب معناه، لو كان الاستحلال معناه فقط فعل الذنب، سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى أن نتبنى مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ولكن أهل السنة لا يكفرون بارتكاب الذنوب ولو فعلها ولو أصر عليها، هو مؤاخذ وآثم وهي من كبائر الذنوب، لكن ما دام لا يعتقد حلها ويعلم أنها حرام فإنه حينئذ لا يكفر، وإنما هو مستحق للوعيد المرتب على هذا الذنب لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم فإنهم جعلوا فعل الذنوب الكبار مكفرا، وهكذا الجماعات التكفيرية المعاصرة تجعل فعل الذنوب استحلال، فتجدهم يقولون عن البلاد الإسلامية، يقولون إنهم يفتحون فيها أماكن للربا وأماكن للزنا وأماكن لكذا ويرخصوا، هذه كلها ذنوب معاصي، هم يجعلون الفعل استحلالا وهذا غلط، فإن الاستحلال هو اعتقاد كونها حلالا، أما مجرد الفعل فليس استحلالا. ولو كان الفعل استحلالا لخرج مرتكب هذه الذنوب من الملة بارتكاب هذه الذنوب، ولكن النصوص دلت على أنهم لا يخرجون من الملة بارتكاب هذه الذنوب، فهم يفعلونها ومع ذلك حكم الشرع عليهم بأنهم مؤمنون ناقص الإيمان، فاسقون بارتكاب كبائر الذنوب، لكنهم تحت مشيئة الرب إن شاء عذبهم وإن شاء عاقبهم، وفي النهاية مآلهم إلى الجنة ما داموا موحدين. بل إن الشرع رتب إقامة الحدود ومعاقبة من يرتكب هذه الذنوب، وجعل الحدود كفارة لهذه الذنوب. ولو كان مجرد الفعل، ولو كان مجرد الفعل استحلالا لما كان هناك فائدة من أن يكون الحد كفارة، لكان يقام عليهم حد الردة لأنهم بالفعل كفروا، ولكن هذا لا، لم يكن هذا ولم يقر به الشرع. الشرع جعل فعلهم لهذه الذنوب موجبا لأنهم يستحقون الوعيد، وقد يعفو الله عنهم وقد يعاقبهم، ورتب على ذلك عقوبات لهم في الدنيا والآخرة. ومن العقوبات في الدنيا الحدود، ثم إذا وقعت عليهم الحدود كانت كفارة لهم هذه الحدود، كفارة لتلك الجرائم التي ارتكبوها. فلو قال قائل إن مجرد فعلهم استحلال، نقول هذا مذهب الخوارج، فمجرد فعل الذنب ليس استحلالا. فإذا قلت إن فعل الذنب الكبيرة استحلال، ترتب على ذلك أن يكون لا فائدة من هذه الحدود، وإنما يجب فقط إقامة حد الردة، لأن هؤلاء مدام الفعل للذنب استحلال إذن هم خرجوا من الإسلام وارتدوا، يجب إقامة حد الردة عليهم. وهل هذا هو الواقع؟ الجواب لا، ليس هذا هو الواقع، لا شرعا ولا عقلا، ولم تدل عليه النصوص الشرعية. طيب، إذن هنا أراد الرد على الخوارج في قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقلنا ما معنى يستحله؟ يعني يعتقد أنه حلال. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. مقابل الخوارج والمعتزلة المرجئة يقولون الإيمان في القلب وهو التصديق، والناس في أهله في أصله سواء، فالتصديق واحد عندهم، فالذنوب لا تضر مع الإيمان. هكذا يقول المرجئة، يقول إن الذنوب لا تضر مع الإيمان، وهذا القول باطل، هذا القول باطل، فإن الذنوب تضر وتؤثر في الإيمان، فتارة تضعفه وتارة تذهبه بالكلية بحسب هذا الذنب الذي يقع من الشخص. فمن استهزأ بالله ورسوله وسب الله ورسوله هذا زال إيمانه بالكلية، ومن ارتكب ما ارتكب من كبائر الذنوب هذا ضعف إيمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. في الثالثة قال: ورغم أنف أبي ذر. يعني مآل هؤلاء العصاة مآلهم إلى الجنة، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبهم على هذه الذنوب في الآخرة عاقبهم عليها بالنار، وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة دخولا أوليا. طيب، قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يعني أهل السنة لا يقولون هذه المقالة، هذه مقالة المرجئة. أهل السنة يقولون لا، الإيمان الذنوب تؤثر في الإيمان، تارة تزيله بالكلية وتارة تضعفه وتارة تضعفه. ثم الشارح شرح هذا الكلام الذي قرأه الشيخ قبل قليل. هنا قبل أن ندخل في الكلام، التكفير فيما يتصل بالتكفير لتكفير أهل القبلة، الإقدام على موضوع التكفير في أهل القبلة أمره خطير. التكفير أو عدم التكفير هذه مسائل كبار، هذه المسائل لا يجوز الخوض فيها بغير علم ولا المسارعة في الكلام فيها بدون تثبت ولا تأني ولا إرجاع الأمر إلى أهله من العلماء والحكام، الذين يعرفون من يستحق أن يوصف بأنه قد وقع في الكفر، والحكام الذين ينفذون ما يترتب على التكفير من إقامة الحدود وغير ذلك مما يترتب على التكفير. فهذه المسائل خطيرة لا يجوز لأي أحد أن يتكلم فيها. فخطورة التكفير تكمن في أنه أولا إخراج للمؤمن والمسلم من دائرة الإسلام التي ثبتت له بيقين بغير حجة أو برهان أو بالشبه والتخرصات، وهذا لا يجوز. لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإسلام والإيمان أحد إلا بيقين، كما دخل هو في الإسلام بيقين. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه من الإسلام إلا بيقين مثله، أما الشكوك والتخرصات فلا يجوز أن يوصف بالكفر نتيجة هذه الظنون والتخرصات. وهذه الظنون والتخرصات هي الباب الواسع الذي ولج منه التكفيريون الجماعات التكفير المعاصرة امتدادا لمن سبقهم. ثانيا، مما يبين خطورة التكفير وحرمته أن أول من بدأ به الخوارج، ومبدأه في أول باب منه باب الحكم بغير ما أنزل الله، فإن الخوارج بدأوا من هذا الباب، فإذا عرفت منشأ التكفير عرفت خطورته. فمنشأه من عند الخوارج، وفي قضية من القضايا التي دائما تردد، وهي الحكم بغير ما أنزل الله. ومع من حصلت؟ مع علي رضي الله عنه وأرضاه. كفروا عليا وهو رابع الخلفاء الراشدين وأفضل رجل في وقتهم في زمانه، أفضل رجل على وجه الأرض في زمانه، لأن قبل الخلفاء الذين هم أفضل منه ماتوا أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاءت خلافة أبو بكر علي رضي الله عنه، فخرج عليه الخوارج وكفروه سبحان الله، وقالوا له حكمت الرجال في كتاب الله، لأنه قضى بقضية التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص. فأرسل إليهم ابن عباس يناظرهم وأخبرهم أن في كتاب الله فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فمن الخوارج من رجع، وعامتهم بقي، جماعة جماعة كثيرون منهم بقوا على مذهبهم الضال، فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مما يبين أيضا خطورة موضوع التكفير، النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الوعيد، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كذلك وإلا باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا باء بها أحدهما أو عادت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنشأ التكفير، ينشأ التكفير من أسباب عدة، منها الجهل، الجهل بأحكام الله عز وجل وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبالشروط وبالموانع، وينشأ من الهوى، فإن الهوى غالب، ومن هنا سمي أهل البدعة أهل الأهواء، فيغلب عليهم الهوى والانتقام والتشفي، وهذا ما هو ملاحظ في الجماعات التي تتبنى وتدعي أنها جماعات جهادية والجهاد منها بريء، وهي جماعات تكفيرية، فيجتمع بل يجتمع فيهم الهوى والجهل، وما داعش عنكم ببعيد، ولا تنظيم القاعدة كذلك ببعيد، وقصص كثيرة جدا، منهم من قتل أمه، ومنهم من قتل أباه، ومنهم بالشبهات وبالهوى وبالجهل. ومن الأسباب الغيرة غير المحمودة، ولهذا نتيجة الغيرة غير المحمودة يندفع هذا المندفع فيقوم برمي الفئام من الناس بالتكفير، يرمي الحكام، يرمي العلماء، يرمي جيوش المسلمين، يرمي البلاد الإسلامية، حتى منهم من كتب ووثق في كتبه أن المساجد التي تردد مآذنها لا إله إلا الله أنها معابد الوثنية، من الغلو، نسأل الله العافية. وكما ذكر الشيخ هنا أن الناس طرفان ووسط، فهو رد على في هذه الجملة أبو جعفر رحمه الله، رد على الخوارج، ورد على الخوارج المعتزلة، ورد على المرجئة، ورد على المرجئة. فالمرجئة يقول الإيمان بالقلب لا يضر مع الإيمان أي ذنب يعمله الإنسان، وقلنا هذا باطل، دلت النصوص على أن الذنوب تؤثر في الإيمان. والخوارج قابلوهم هم المعتزلة، وحصل بينهم اختلاف في التسمية، فالخوارج قالوا مرتكب الكبيرة إذا مات عليها كافر في النار، أولئك قالوا لا هو كافر ولكن ما نقول في النار، نقول هو بنزل في منزلتين لكن في الآخرة هو في النار. فكلام المعتزلة مع الخوارج اختلاف اللفظ فقط، وإلا المؤدى واحد، المؤدى واحد. طيب، الشيخ رحمه الله أيضا أشار إلى أن الناس منهم كذلك طرفان ووسط في موضوع التكفير، نفس التكفير، فطائفة قالت لا نكفر أحدا، وهؤلاء مثل ما ذكرنا عن المرجئة، وطائفة كفرت ليس بالكفر الصريح دل عليه الكتاب والسنة، بل كفرت بالذنوب الكبار كما أشرنا، وتوسط أهل السنة والجماعة فلم يكفروا إلا من كفره الله ورسوله وأجمع عليه المسلمون، وتوافرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، وانتفت عنه الموانع. طبعا هو رد على تلك الطوائف في ثنايا كلامه. فهنا لما قال الطائفة التي تقول لا نكفر أحدا من القبلة قالوا أنه بالإجماع أن من أهل من ينتسب القبلة المنافقين، يوجد المنافقون والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فكيف تقولون لا نكفر المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ كذلك يوجد من ينتسب للإسلام ثم يكفر فيرتد فيقام عليه حد الردة، هو بعينه يقام عليه حد الردة بعدين يستتاب، فإذا لم يتب أقيم عليه حد الردة. فهذا رد سريع منه على تلك الطائفة التي تقول لا نكفر أحدا. والطائفة التي تكفر كل من ارتكب ذنبا كبيرا أيضا رد عليهم رحمه الله بالنصوص التي سيأتي ذكرها بعد قليل. هنا المؤلف ذكر نقطة أود أن أقف معها، لما ذكر الذنوب العملية والعلمية، ذكر الذنوب العملية والعلمية، مراده بالعلمية هنا نعم في هذه الصفحة، صفحة 434 عندما قال وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام كل ذنب، مراده الذنوب العملية للعلمية. ثم قال وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده، وبينا أن معنى كلمة يستحله يعني يعتقد حله، لكن هنا مراده بالعلميات اللي هي مقالات أهل البدع واعتقادات أهل البدع. فإن التكفير في الذنوب العملية وفي الاعتقادات العلمية كذلك يجب أن يحترس فيه ولا يتسرع فيه، فليس كل مبتدع ابتدع مباشرة تخرجه بعينه من الملة، حتى يكون قوله أو بدعته بدعة مكفرة أجمع عليها أهل العلم ودلت نصوص القرآن والسنة على ذلك، ثم توافرت الشروط وانتفت عنه الموانع. لأن من أهل البدعة كما هو أهل الذنوب من يكون مخطئا، من يكون متأولا، من يكون جاهلا، فهؤلاء لا يجوز التسرع بتكفيرهم. فهذا مراد المؤلف في هذا الكلام أو في هذه الجملة. طيب تفضل أكمل الشيخ. والمقصود هنا أن في أحيان هذا الجنس فإن أولا يكون من التعبير الظاهرة، ولكن كهو التعبير الأخطر ثم مستهيلا وإما يعتبر مصر النساء فلا يقال إن إيمانه حقيقة بمجرد ذلك، إلا يدل على ذلك دليل شرعي، فلهذا الجنس قد صغير المعتزلة ولا يقول ولا يكفر، بل يجعله هو المكفر، وهو أن الأموال المملكة مبتدعة محرمة لو تضمن ثمن ما أثبته الرسول أو إثبات ما أثبان أو الأمر بما نهى عنه والنهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت له الثاني بعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قال لها فرقها بكل واحد ذلك كما يذكر من الوعيد في الكتب في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق من القرآن وأن الله لا يرضى بها ولا يعلم الأشياء قبله وعنايته. يعني هذه مقالات مقالات كفرية، لكن أعيان من قال بها لم يكفره يكفرهم السلف أعيانهم، وإنما كفروا القول فقالوا من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافر. لكن ربما الأشخاص المعينين لم يكفروهم، لماذا؟ لأن قد يكون عرضت له شبهة أو تأويل أو جهل أو ما شابه ذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ما كفر المأمون ولا كفر المعتصم ولا كفر الواثق، هو ثلاثة خلفاء كلهم كانوا يقولون بخلق القرآن ويعاقبون الناس عليه، ما كفرهم. فلذلك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. وهنا أيضا يشير في كلامه لما تكلم عن البدع وعن أن أهل السنة رحمهم الله أهل العدل والوسط، أنه البدع مختلفة، هناك بدع مكفرة وهناك بدع دونها غليظة وهناك بدع مفسقة وهناك بدع أهون أخف منها، والبدع كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة. لكن عندما يبتدع شخص في عبادة بالأوراد والأذكار ليس كالذي ابتدع بدعة الحلول وقال إن العبد إن الرب يحل في العبد والعبد يحل في الرب، ذاك كافر، ذاك كافر، لأن أهل العلم أجمعوا على كفره ودلت النصوص على كفره، لأنه لا يمكن أن يحل الخالق في المخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذاك الذي ابتدع في الأذكار مبتدع وليس بكافر. فإذا التفاوت هذا يعتبره أهل السنة ويتأملون فيه ولا يتعجلون ولا يطلقون القول جزافا كما تفعل الخوارج والمعتزلة، ولا يهونون من شأن البدع أيضا جزافا ويقولون لا تضر كما تفعل المرجئة، لا، بل هم على الطريق الوسط وعلى الصراط المستقيم. فمن أتى بأقوال مناقضة لكلام الله وكلام رسوله وما هو معلوم من الدين بالضرورة ما يعلمه كل مسلم وأجمع عليها المسلمون فناقضها وعارضها وأصر عليها فهذا كافر، فهذا كافر. ويأتي بعد ذلك تكفير المعين وينظر فيه، وأهل العلم قد يصل إلى تكفير هذا المعين الذي يقول بهذه المقالات التي أجمع أهل الإسلام على بطلانها، كمن يقول إن القرآن محرف ويصر على ذلك، أو من يتهم أم المؤمنين بالفاحشة عائشة رضي الله عنها فيتهمها بالفاحشة وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أو يقول إن جبريل أخطأ في الوحي فنزل على محمد وكان يجب أن ينزل على علي، هذا لا شك في كفره، لأن هذا مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، مناقض لدين الإسلام بالضرورة. لكن البدع التي دون ذلك سواء فيما يتصل بالأسماء والصفات أو ما يتصل في القدر أو الأسماء والأحكام الأخرى فهذه تتفاوت، فيعطى كل منها حكمه، يعطى كل منها حكمه. وأهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فالقول يوصف بأنه كفر والفعل يوصف بأنه كفر، لكن القائل والفاعل يتريث في أمره، ما نقول ما يكفر، لا، يتريث في أمره. فإن تبين أنه قد استكملت الشروط في حقه وانتفت الموانع وأصر فإنه يكفر ويكون حاله مثل حال المرتدين الذين يقام عليهم حد الردة، الذين يقام عليهم حد الردة، لكنه لا يسارع مباشرة إلى تكفير المعين. لماذا؟ لأنه يحتاج في إثباته إلى أمور، يحتاج في إثباته إلى أمور، اجتماع شروط وانتفاء موانع. نعم، تفضل الشيخ. وأما الشخص المعين، وإذا قيل هل تشهدون إن أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، وهو نعم. حديث حسن. هذا فيه خطورة التكفير المعين والحكم عليه، هذا فيه خطورة، لأنك إذا حكمت عليه كأنك تحكم بحكم الله عليه بأنه في النار، وهذا لا يكون إلا بعد التثبت وتوافر الشروط وانتفاء الموانع وظهور إصراره على الكفر، حينئذ فإن هذا المعين يكفر. ولهذا هنا أشار بهذا الحديث إلى خطورة التألي على الله، إذا رأيته هذا شخص مذنب والآخر عابد، كان يقول لك أقصر يا فلان أقصر، خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا. فهنا هذا المذنب المسرف على نفسه بالذنوب لما قبض الله أرواحهما غفر الله له، وذاك عاقبه الله. لماذا؟ لأنه تألى على الله. فأنت لا تتألى على الله، لا تتحجر رحمة الله عز وجل، ولا تتحكم على الله تبارك وتعالى، فالأمر لله عز وجل. فمن هنا تأتي خطورة ما يتعلق بتكفير المعين وتبديعه ولعن المعين. الآن سيشير لموضوع لعن المعين، إن هذا الشخص الذي تحكم عليه معينا بالكفر قد يخفى عليك شيء من أمره يمنع إيقاع التكفير عليه، وهكذا الشخص الذي قد يلعن لعنا معينا قد لا يستحق اللعن لأنه أقيم عليه الحد الذي شرعه الله في حقه، فلماذا يلعن والحدود كفارات؟ نعم تفضل شيخ. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته أو نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. طيب هنا الآن ذكر، سبق ذهني إلى شارب الخمر الذي سيستشهد بقصته، لكن هنا أشار إلى أيضا مثال آخر على عدم تكفير المعين. لاحظ هذا الرجل، هو الشيخ ماذا قال؟ قال أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا، يعني يكون هو أساسا ما قصد ارتكاب هذا المكفر عمدا وعنادا، لكنه أخطأ. قال أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما ورد في ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله. ثم استدل بحديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، أو كما جاء في الرواية، وهي جاءت بعدة روايات، مع أن هذا الرجل شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، الله على كل شيء قدير، الله قادر أن يجمع رفاته ويحييه كما كان، ولكن كيف غفل عن ذلك؟ سبحان الله، غفل عن ذلك من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى، ومن شدة الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى حصل منه الغفلة عن هذا الأمر، فغفر الله له و رحمه الله سبحانه وتعالى ولم يعاقبه ولم يعذبه، فصار هذا مانعا. إذن الآن عندما تأتي إلى تكفير المعين أنت لا تستعجل، المسلم لا يتعجل. أين هذا؟ قارنوا هذا اليوم بالذين يخرجون على القنوات الفضائية من أصحاب الأحزاب الضالة والجماعات الضالة، فيكفرون الناس بالجملة، يكفرون بالظنون وبالتخرصات وبالشبهات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك المؤمن عليه يحفظ، يمسك، يحفظ لسانه، يمسك لسانه ولا يخوض في التكفير، فإن كلمة هذه قد تودي بعشرات يتبعونه فيرتكبون أمورا محرمة من فظائع الأمور. نسأل الله العافية. تفضل شيخ. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. قبل ذلك هو أشار الشيخ الأمر أنه مع كوننا قد لا نكفر المعين، لكن هذا لا يعني أننا لا نعاقبه على كلامه، ما نعاقبه على، بل يعاقب، وربما حتى يستحق أن يقتل القتل، يقتله ولأمر المسلمين تعزيرا له ودفعا لشره وشبهات على المسلمين. لكن الكلام في ماذا؟ في التكفير الذي ينتهي به في الآخرة إلى الحكم الأخروي وأنه في النار، هذا الذي يجب على المسلم أن ينتبه منه. أما كونه يعاقب على الولي أمر المسلمين أن يمنع أصحاب المقالات الضالة وأصحاب الزندقة والنفاق، وإن لم يشهد عليهم أحد بأعيانهم بأنهم كفار نتيجة التحرز، لكن عليه أن يمنعهم من هذه المقالات الضارة والخبيثة وأن يعاقبهم عليها. نعم تفضل. ثم إذا كان هذا القول، ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون وهم الذين لا يقرون بالشهادتين. نعم. وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. نعم، هذا كلام الشيخ، كلام متي. الناس إما مؤمنون وإما كفار وإما منافقون. المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فأصحاب المقالات الخبيثة، أصحاب المقالات الخبيثة وأصحاب الكلام الذي هو في حقيقته كفر، هؤلاء إذا حوققوا أو جيء بهم تنصلوا وقالوا لا نقصد كذا، ما نقصد كذا إلى آخره، ولما كانت الحدود تدرى بالشبهات فربما دري عن أحدهم الحد، وإن كان يستحق العقوبة الغليظة، ولكن لا يتسارع إلى إلقاء الكفر عليه، لكن في حقيقة الأمر هذا يدلك على أن هؤلاء من المنافقين الزنادقة، من المنافقين الزنادقة، لأن هذا لا يصدر له الإيمان، لا يصدر له الإيمان المقالات الخبيثة التي تطعن في الدين وتطعن في الشريعة وتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب ماكرة ليست أساليب صريحة. لهذا هنا الشيخ كلام متين قال: ما كان ثبت أنه كافر في نفس الأمر لكنه مقر بالشهادتين، يظهر الشهادتين، هذا لا يكون إلا منافقا زنديقا، والزنديق المنافق. وهكذا يعلو بعض الطوائف الضالة، هؤلاء منافقون، لو جيء بأحدهم وقيل أنت تقول كذا، تعتقد كذا، قال لا، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدا رسول الله، نحن نصلي الصلوات الخمس، نحن مثلكم. إذن هذا يعطيك دلالة على أن هؤلاء ماذا؟ أنهم منافقون. وإذا كانوا منافقين فإنك تعاملوا بمقتضى ما قال الله هم العدو فاحذرهم. نعم تفضل شيخ. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. من هو اللي يلتزم هذا القول؟ الخوارج يكفرون كل من قال القول المبتدع أو القول الذي يكون كفرا من دون تثبت، من دون تنزيل معرفة انتفاء اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. ولهذا هؤلاء بالمناسبة الخوارج يكفرون بكبائر الذنوب، والخوارج يجعلون ما ليس ذنبا ذنبا فيكفرون به، والخوارج أيضا يجعلون اجتهادات ولاة الأمور التي هي من المسائل الخلافية يجعلونها من جنس الذنوب ثم يكفرونهم بها، وإذا كفروهم بها استحلوا دماءهم وأموالهم واستحلوا قتالهم. فالخوارج شرهم عظيم. أي نعم تفضل الشيخ. كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. يقصد رحمه الله هنا بقوله وهذا أمر متيقن به، يعني الإيمان محبة الله محبة رسوله موجودة في طوائف كثيرة وأئمة من أئمة العلم والدين، ثم قال وفيهم، يعني هؤلاء الأئمة والعلماء فيهم، يعني يقع عندهم لوثة أو مقالة منحرفة. قال وفيهم بعض مقالات الجهمية، هم ليسوا جهمية لكن فيهم بعض مقالة وافقوا فيها الجهمية. قال وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، مثل بعض الناس مثلا نقل مثلا عنه أنه يطعن في مثلا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، هو ليس من الرافضة لكن قد يقع فيه هذا جاء. أو مثلا ما نقل عن بعض الناس مثلا أن عنده شبهة في القدر وهو ليس من القدرية. فهنا الشيخ يبين رحمه الله أنه هؤلاء الذين يحبون الله ورسوله وعندهم من الخير قد يكون لبعضهم هذه الشائبة، فلا تحكم عليه بمجرد هذه الشائبة فتكفره أو تخرجه من الملة، لا، بل أنك تنظر إليه بعين الإنصاف والعدل. وأشار في هذا إلى، رتب هذا بعد كلامه في الحديث قصة الذي أتي به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، حتى قال بعض الصحابة اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى، قال لا تلعنوه، نهى عن لعن المعين، قال فإنه يحب الله ورسوله. وهكذا حدث مع حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة ماذا فعل؟ تعرفون قصته في صلح، في قصة صلح الحديبية أو قبلها، لما فتح مكة، لا قبل فتح مكة، في السنة الثامنة فتح مكة، لا هو قبل فتح مكة ولا لا؟ أنا حقيقة نسيت الآن بالتاريخ تحديد السنة، لكن حاطب رضي الله عنه وأرضاه كاتب أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم، يريد أن يغزوهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بالكتاب الذي كتب به، فبعث عليا وأحد الصحابة آخر فوجد الكتاب مع امرأة واستخرجاه منها، القصة المعروفة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بحاطب، عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ ما بادر بتكفيره، ما بادر بإيش؟ بتكفيره مباشرة. لو بادر بتكفيره كانت ما ينفعه كونه من أهل بدر لأنه ارتد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ استفصل، قال يا رسول الله ما والله إني أحب الله ورسوله، ولكن أردت أن يكون لي يدا عند قريش، فإن لكل واحد من أصحابك يدا عندهم، وأنا لي أهل ومال وليس لي يدا عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بما قال وصدقه، وقال لعمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم مني قد غفرت لكم، وقال عن حاطب أنه يحب الله ورسوله. إذن تبين هنا أن عمل حاطب هذا ما أخرجه مباشرة من الإسلام، فهذا العمل وهو التجسس على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب. لو أن حاطبا أو لو أن حاشاه لو أن شخصا استحل ذلك وأراد أن يتجسس على المسلمين ليهلك المسلمين وينصر الكافرين عليهم هذا ردة. لماذا؟ لأنه لا يحب الله ورسوله ولا يحب الإسلام، يريد أن ينتصر الكفار على المسلمين، هذا موضوع ثاني. لكن لو أن شخصا تجسس على المسلمين لدنيا يريدها، دنيا يريد مالا، يريد دنيا من دنيا الناس، وهو يكره دين الكفار ويبغضهم ويحب الله ورسوله لكنه ضعفت نفسه يريد المال، فنقول هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا حاطب ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيضا عاقبه، الذي رفع عنه العقوبة أنه من أهل بدر. أما التكفير فهو لم يكفره، حتى لو كان من أهل بدر وكان العمل كفر ما نفعه أنه من أهل بدر، لكن التكفير هنا الذي رفعه عنه أنه أن العمل نفسه لم يكن قاصدا به الكفر، والعمل من كبائر الذنوب. فإذا اقترن به الاستحلال أو اقترن به محبة انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا أصبح كفرا، وأما إذا لم يقترن به ذلك وإنما فعله لأجل الدنيا فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن هنا كانت هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في حق حاطب قد غفرت له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم أني قد غفرت لكم. ومن هنا تعرف غلط التكفيريين والخوارج المعاصرين، فإنهم يكفرون بالظنون ويكفرون بالشبهات ويكفرون دون استفصال، وهذا لا شك أنه منزلق خطير أدى بهم إلى استحلال دماء المسلمين وسفكها. طيب تفضل الشيخ. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء بطوائف من السلف المشاهير، فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمة الله عليه، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله. طيب قبل هذه هو يقول ولكن هنا بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ. الشيخ ماذا قال؟ قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر. طيب في بعض الذنوب هنا الآن الشيخ يريد أن يبين مسألة، أن الذنوب منه أن الذنوب التي هي كفر، أن الذنوب منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو كفر أصغر، كما أن الشرك منه ما هو شرك أكبر وشرك أصغر. ثم إن الذنوب التي دون الشرك منها ما هي كبائر ومنها ما هو صغائر. من أين لنا هذه الأدلة على ذلك؟ من أين لنا تقسيم الذنوب إلى أن هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر، وهناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر، وهناك كبائر وهناك صغائر؟ من رؤوسنا؟ لا، أهل العلم وأهل السنة ما جابوها من رؤوسهم، إنما دلت عليها النصوص. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، سماه إيش؟ أصغر، معناه أن فيه أكبر. الله في القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. الكفر منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر دون ذلك، كيف عرفنا ذلك؟ النصوص بينت لنا. فمثلا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، الكاهن يدعي علم الغيب، والذي صدق بما يقول ايش معناها؟ معناها أن يتضمن هذا التكذيب بماذا؟ بالقرآن، لأنه لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، إذن هذا الكفر أكبر لأنه يخرج من الملة. طيب ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفرا أصغر. لماذا؟ أهل العلم أجمعوا على أن من أتى الحائض فارتكب حراما، لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي حائض، ولا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بالدبر، فإن هذا من كبائر الذنوب، فسماه هنا كفرا، إذن هو كفر أصغر، كفر أصغر. فهكذا تدلت النصوص على هذه التقسيمات، دلت على. ولهذا المؤلف هنا ماذا قال؟ قال ولكن بقي هنا إشكال، أن الشرع سمى بعض النصوص، سمى بعض الأعمال كفر، نقول هذا لا إشكال، فهي كفر أصغر، فهي كفر أصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر مخرج من الله؟ الجواب لا. لماذا لا يكون قتاله كفر مخرج من الله؟ لأن الله عز وجل سمى الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين سماهما ماذا؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم إيش؟ مؤمنين. إذن قتاله كفر، يعني كفر أصغر. سواء كانت اللفظة في لفظ الكفر جاءت منفردة منكرة أو جاءت معرفة بأل. امرأة ثابت بن قيس كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، أكره إيش؟ الكفر. جاءت بها إيش؟ بأل التعريف، الكفر في الإسلام يعني الردة. لا، هي ما كانت تتكلم عن الردة، تتكلم عن كفران العشير، كفران العشير وهو محرم وليس كفرا أكبر. فهكذا يجب علينا أن نفهم النصوص. طيب الآن وقت الأذان، نقف الأذان ثم نكمل الشيخ نافع، نعيد النص من عند قوله ولكن بقي هنا إشكال. لكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم بنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. إذن هنا المؤلف أورد نصوص كثيرة فيها إطلاق الكفر، بعضها جلها في الكفر الأصغر، وبعضها وقع فيه الخلاف مثل ما يتعلق بموضوع تارك الصلاة، والبعض الآخر مثل الحكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل الذي سيشير إليه المؤلف في ثنايا كلامه بعد قليل، أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا عدم وجوب الشريعة، أو أنه لا حاجة إلى الشريعة، أو أن أحكام الناس أحسن من الشريعة، هذا كافر كفرا أكبر بإجماع المسلمين. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أن حكم الله هو الواجب ولكنه عاص ومقصر نتيجة ضغوط أو ضعف أو أمور دنيوية، فهذا لا يكفر، وهو الذي قال فيه ابن عباس في الآية كفر دون كفر، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه ليس كفرا أكبر مخرج من الملة. فالآن المؤلف سيبين لك كلام أهل السنة على هذه النصوص. تفضل. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. يعني ما يصح للخوارج أن يأخذون هذه النصوص ويستدلون فيها على التكفير، لا، لأن قلنا أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فلا يصح أن تأتي للذنوب التي ولو سماها الشرع كفرا فتحكم على الناس بأنهم خرجوا من ملة الإسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مع أن قتال المسلمين في بينهم بين بعض محرم من كبائر الذنوب، لكن ليس مخرجا لهم عن الملة. فإذا قال قائل إنه مخرج لهم عن الملة قلنا هذا مذهب الخوارج. نعم تفضل. طيب هذا أمر واضح، يعني لو كان كما يقول الخوارج أن قتال المسلمين أو القتل أو الزنا أو كذا أو شرب الخمر أنها تكفر الإنسان لوجب أن يقام عليه حد الردة، وما ساغ لولي الدم أن يعفو لوجب قتل القاتل مرتدا، لكن كل هذا لم يكن، تدل على بطلان هذا المذهب. فكلامه واضح هنا. نعم في الرد على الخوارج. نعم. ومتفقون على أنه لا يقول من الإيمان والإسلام ولا يشرك بالكفر ولا يحكم الخلود بالنار مع كافرين كما قال فيه فإن قولهم باطل أيضا، قد جعل الله مرتكبا كبيرة من المؤمنين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أموال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فليخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أحد الولي القصاص والمراد هو الدين بلا ريب. هذا ظاهر أن الاستدلال في هذا الموضوع ظاهر، أن القاتل شخص قتل شخص قتل آخر عمدا، فالشرع هنا النص القرآني جعل القاتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني ولي الدم اللي هو أولياء المقتول أهل المقتول جعلهم الشرع جعل ولي الدم أخا للقاتل، لأنه مؤمن لو كان القتل يخرج عن الإسلام ما جعله أخا له، لكن جعله أخا له. اي نعم تفضل. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني اقتتلوا ومع ذلك وصفهم بينهم ماذا؟ مؤمنين وأنهم إخوة، أنهم مؤمنين وأنهم إخوة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، فإذا كلمة كفارا يعني كفرا أصغر. طيب تفضل. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. طبعا الزاني الذي لا يقتل هو غير المحصن، المحصن يرجم لكن غير المحصن فإنه يجلد. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجه في الصحيح. لاحظ الآن ماذا قال؟ هو ظالم لكن له حسنات فيأخذها منه من المظلومون اللي سفك دماءهم أو أخذ أموالهم أو انتهك أعراضهم، إذن لو كان أن هذا في النار ما بقيت له إيش؟ لو كان كافر بقيت له حسنة؟ ما بقيت له حسنة، لأن الكفر الأكبر والشرك الأكبر يحبط العمل، لأن أشركت لا يحبطن عملك. طيب هنا ما حبط عمله مع أنه ارتكب ذنوب من كبائر الذنوب، دل على أن مرتكبي الكبائر أنهم هم مرتكبي الكبائر، هذه جرائم يستحقون العقوبة عليها، لكنهم ليسوا كفارا كفرا أكبر. تفضل. فثبت، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. نعم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. شاهد، لأن جعل لهذا المفلس إيش؟ أنه إيش؟ عنده حسنات. قال: وله حسنات أمثال الجبال، مع أن شتم وقذف وضرب وقتل، فهؤلاء يقتصون منه يوم القيامة. لو كانت هذه الذنوب التي ارتكبها كفرا أكبر لما بقي عنده حسنات وصار خالدا مخلدا في النار. نعم. تفضل. قد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. نعم. إذن الخوارج والمعتزلة كفروا مرتكب الكبيرة وجعلوا مآله أنه مخلد في نار جهنم، وقولهم ضلال مبين. وأما في الدنيا فالخوارج سموه كافرا، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن كما قلنا قولهم ضلال مبين مخالف ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. تفضل. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. عم هنا أيضا كما أن قول الخوارج المعتزلة في طرف وهو ضلال مبين، كذلك قابلهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان أي ذنب عمله، فقولهم باطل. وهم ماذا قاسوا المرجئة من جهلهم؟ قالوا: كما أن الكفر لا ينفع معه طاعة، كذلك الإيمان لا يضر معه معصية. لا يصح القياس، تقيس الإيمان على الكفر ما يصح. الكافر المسلم إذا وقع في الكفر والردة حبط عمله، فلذلك طاعات ما تنفع معه، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال سبحانه لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. فلا يصح القياس. أما المؤمن تؤثر فيه الذنوب وتضره، فقد تزيل الإيمان وقد تضعفه، فقياسهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب مثل ما لا ينفع مع الكفر طاعة، نقول قياس فاسد، لأنه قياس فاسد الاعتبار مع الفارق، قاسوا الإيمان على الكفر ولا يصح ذلك. طيب تفضل. قال: وإذا اجتمعت، نعم، وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلامها سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة. يعني الآن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجئة الخوارج المعتزلة والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، هؤلاء تركوا، الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فمثلا نظر الخوارج إلى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا خلاص كفر، هذا ارتكب الزنا إذن كفر. ما نظروا للحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد، من حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثم قال في الثالثة ورغم أنف أبي ذر. الخوارج ما نظروا إلى هذا الحديث ولا اعتبروه. وعكسهم المرجئة، المرجئة قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو عمل ما عمل من الذنوب، ما نظروا النصوص الأخرى، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، تركوا نصوص الوعيد. إذن هذه هي الآفة، هذه الآفة تشبه عمل أهل الكتاب. الله عز وجل عاب على أهل الكتاب، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الواجب علينا أننا نأخذ بنصوص القرآن والسنة كاملة. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نأخذ الإسلام كله كافة نصوص الوعد والوعيد ونجمع بينها، ولا نأخذ نص ونترك الآخر. وأما أخذ نص وترك الآخر فهذا هو الضلال المبين، ومن هنا ظلت هذه الفرق. نعم تفضل. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر. لا، هنا أشار لمسألة، يقول ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة، يعني أهل السنة اللي خالفوا المرجئة والخوارج، المرجئة وخالفوا المعتزلة والخوارج، يقول إن أهل السنة حصل بينهم اختلاف لفظي. لا، والواقع ما حصل اختلاف لفظي، عندنا طائفة تسمى مرجئة الفقهاء وهم قوم من أهل السنة، لكنهم غلطوا، جعلوا الإيمان شيء واحد، قالوا ما يزيد ولا ينقص ولا يعني يتأثر بالأعمال الصالحة كثرة ولا قلة، وهذا غلط. فالكفر درجات، وكذلك الإيمان درجات. والإنسان من نفسه يجد إنه إذا صلى، إذا جاء المسجد مبكرا، إذا قرأ القرآن، إذا أخذ يدعو الله عز وجل، إذا تصدق، إذا زار مريضا، إذا وصل رحمه، زاد إيمانه وأقبل على ربه ونشطت نفسه للطاعة، بخلاف ما إذا وقع في معصية ثم معصية أخرى شعر بوحشة في قلبه وضعف إيمانه. هذا أمر معروف يجده كل إنسان في نفسه. أما دعوة أنه لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد وأنه ما يتغير، فهذا غلط. فهنا المؤلف يتكلم عن هذه القضية، لعلنا لو أعدنا الكلام فيها يا شيخ نافع بعد الصلاة، أعتقد الإقامة اقتربت الآن، فلو أننا جعلنا قوله ثم بعد هذا الاتفاق وقرأناه بعد الصلاة وأكملنا المطلوب إن شاء الله تعالى هذا يكون مناسب. أفضل أن نقف هذا الموقف، نقف عند هنا قوله ثم بعد هذا الاتفاق. أقرأ النص. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. أما الكفر دون كفر فقد تقدم وأشرنا إلى النصوص التي مرت في أنه هذا معروف متفق عليه بين أهل السنة، أن هناك كفر دون كفر، كفر أكبر وكفر أصغر. لكن الإيمان فهناك تفاوت بين أهل الإيمان وليسوا على مرتبة سواء. نعم تفضل. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليه اسم الكافر ولا نطلق عليه اسم الكفر. نعم، لا من الممتنع، يعني لا بد هو يطلق عليه اسم الكفر، لكن ما هو نوع الكفر؟ الكفر هنا كفر دون كفر، ففي الذنوب كفر دون كفر، وإذا كان الأمر مخرجا من الملة يقال كفر أكبر، يقال كفر أكبر. نعم تفضل. ولكن من قال، ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان. قال: هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان. لحظة يا شيخ، طبعا هذا الكلام غير صحيح. هو يقول رحمه الله: ومن قال إن الإيمان هو التصديق، هذا كلام المرجئة، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، هذا أيضا مرجئة الفقهاء، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وتعرفون المرجئة أصلا على طوائف، فيهم من يقول الإيمان التصديق فقط، فيهم من يقول الإيمان التصديق مع القول باللسان، وفيهم من يقول الإيمان هو التصديق باللسان مع القول، والأعمال مستحبة وليست شرطا فيه. كل هذه أقوال من أقوال المرجئة وهي غير صحيحة. وأما حصر الكفر بالجحود فهذا من نتائج هذا القول، من نتائج هذا القول، وهو قول مبتدع وقول خطأ. فالكفر ليس محصورا في الجحود، الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالاستكبار ويكون أيضا بغير ذلك من الأنواع المعروفة. فهنا الكفر لا ينحصر فقط بالجحود، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين مأخذ هؤلاء وأنهم ماذا يقولون عن هذه الذنوب التي وصفت بالكفر. يقولون هذا كفر مجازي، يقول هذا كفر مجازي، كفر مجازي لا حقيقي. ولكن الصحيح أن نقول أنها كفر حقيقي، ولكنه كفر أصغر، ولكنه كفر ماذا؟ كفر أصغر. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، عند هؤلاء يقولون كفر مجازي، نقول لا، كلمة كفارا يعني كفارا كفرا أصغر، لأن الكفر منه أكبر ومنه أصغر. طيب تفضل. كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان. وهذا أيضا مو صحيح، يعني ليس صحيحا أن الله سمى الصلاة إيمان مجازا، لا، بل الصلاة هي من الإيمان. ما كان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم، لأن الصلاة إيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس قالوا له: ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتؤدوا خمس المغنم. فذكر لهم جملة من الأعمال كلها فسرتها، كلها مفسرة لإيش؟ للإيمان. فكيف نقولها مجازي؟ كيف نقول مجازي؟ ما يسوغ هذا. فلذلك التوجيه الذي ذكره عن هؤلاء مرجئة الفقهاء غلط، هو هذا الغلط انبنى على هذا القول الغلط. هم غلطوا فقالوا الإيمان هو التصديق والقول باللسان دون العمل، وهذا غلط، فإن العمل شرط من الإيمان، العمل شرط من الإيمان، ما يمكن يكون الإيمان فقط باللسان أو تصديق دون العمل. طيب، وهذه النصوص التي وردت في تسمية بعض الأعمال كفرا ليس كفرا مجازيا، لكن بعضها يكون كفرا أكبر وبعضها كفرا أصغر بحسب ما تدل عليه مجموع الأدلة، حسب ما يدل عليه مجموع الأدلة. تفضل. ولدلالتها على الإيمان هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أن. طبعا الشيخ رحمه الله ابن العز في هذا الموضع في أكثر من موضع بين أو حاول أن يجعل الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء اللي هم بعض الحنفية يجعل خلاف لفظي، وهذا تكرر منه في أكثر من موضع، تكرر منه في أكثر من موضع، ولكن كما بينا أن الخلاف ليس لفظيا. أي نعم. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزام. يعني هنا يقول الشيخ، والكلام الصحيح، يعني بعض الناس يقول قولا وقد يكون خطأ ويلزم منه لوازم لو عرضت عليه هذه اللوازم ما التزمها، لو عرضت عليه هذه اللوازم ما التزمها، هنا لا يجوز نسبتها إليه. وهذه ترجع إلى مسألة تعرف بلازم المذهب، هل هو لازم أو لا. نقول لازم المذهب إذا التزمه صاحبه هو مذهب له، يعني قول له، وإذا لم يلتزمه فليس قولا له. فإن سكت فأيضا لا ننسبه له، لأنه ربما يكون ذهل عنه لا يدري عن هذا اللازم الذي يترتب على قوله. وهذا مثل مقالات بعض المبتدع المتكلمين يقولون كلمات يعني قبيحة جدا، مثل ما يقولون إن الله عز وجل إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى أنه هو العدم، إلى أن الله تعالى الله عن قولهم أنه عدم. لكن هم لا ينتبهون للوازم التي تلزم على أقوالهم، وهي لوازم باطلة، فلا يصح أن نؤاخذهم بهذه اللوازم فنكفرهم بها. ولهذا أهل السنة لا يكفرون الأشاعرة ولا يكفرون المعتزلة، ما يكفرونهم. الزمخشري ملأ كتابه بالسموم في الدعوة للاعتزال ونشر المذهب المعتزلي، مع ذلك أهل السنة ما كفروه بعينه، لأنه كان متأول يعتقد أن هذا حق. وهكذا غيره الرازي وجماعة من المتكلمين، مع أنهم يقولون مقالات لوازمها ضالة وكفرية، لكنهم ربما أنه لم يتفطن لهذا اللازم، أو لم يعلمه، أو لم يتصور أن هذا اللازم ينبني على كلامه، فلذلك لا يؤاخذ، لا نؤاخذه يعني نكفره بذلك. فالشيخ هنا يقول ولكن أردى ما في ذلك التعصب بعضهم وإلزامه لمن يخالفه قوله، يخالف قوله بما لا يلزمه. فهنا نقول في لازم المذهب كما ذكرنا يعرض عليه، فإذا التزمه إنه يلزم من كلامك واحد اثنين ثلاثة لوازم باطلة، فإذا قال أنا موافق ألتزمها، نقول إذن هذا قول كفر، واللوازم هذه لوازم كفرية، وأنت تلتزمها إذن هذا يدل على عنادك. فإن قال لا ألتزمها، أعوذ بالله أنا أبرأ، كيف تقول إن هذا ما يلزم، هذا اللازم غير صحيح، إذن هو تبرأ منها، إذن ما نلزمه بها، نلزم القول، نقول قولك غلط ويلزم منه كذا وكذا، لكن هو لا نلزمه بها لأنه لم يلتزمها. وهكذا لو سكت عن اللازم يعني عما يلزم مذهبه فلا ننسبه، لا ننسب تلك اللوازم إليه. طيب تفضل. ولهذا الآن سيتكلم عن العدل الشيخ رحمه الله. نعم. إلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية. الحكم على الناس وعلى أقوالهم وعلى أعيانهم يجب أن يتأنى فيه الإنسان ويتحرى فيه العدل، ولا يستعجل ويراجع أكابر أهل العلم. ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. فيرجع إلى أهل العلم الكبار الراسخين في العلم، لا يتعجل. من المصائب اليوم أن الإنسان يقرأ كتابا أو كتابين أو يحضر دروسا قليلة أو ما شابه، ثم يتصدر ويخرج في ويفتح له قناة في اليوتيوب ويبدأ في سلسلة من الانتقادات ثم الإلزامات ثم الحكم على الآخرين وتكفيرهم ونحو ذلك. نسأل الله الهداية للجميع. تفضل. الآن سيتكلم على موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، لو أشرنا إليها إجمالا الآن سيذكرها الشيخ. تفضل. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. ذكرت لكم أن كون كفر مجازي أنه غلط، هو كفر أصغر أو كفر أكبر. نعم تفضل. وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. قال أن الشرع ما هو واجب، هذا تكذيب، تكذيب لله عز وجل. أو قال أنا على كئبي مخير أحكم بالشرع وما أحكم بالشرع، أيضا هذا يتضمن إسقاط الوجوب وإنكاره، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر ينقل عن الملة. كيف يعرف هذا؟ يعرف بتصريحه إذا قاله، أما مجرد العمل لا يدل عليه. قال وإن اعتقد، تفضل. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاص، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. لماذا قال أنه يعتبر عاصي وكفره كفر أصغر؟ لأنه يعلم أن حكم الله هو الواجب وهو مقر بأنه مخطئ وأنه عاصي، ولكن لهوى في نفسه، إما هوى دنيوي أو خوف أو طمع في دنيا، طمع في مال، إذن هذا يكون شأنه شأن الذنوب، شأنه شأن الذنوب كما قال ابن عباس هو كفر دون كفر. طيب تأتي الآن أمثلة أخرى. قال وإن جهل، تفضل. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاءه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. يعني اجتهد وهو يحكم بين الناس وهو ولي أمر للمسلمين، واجتهد في النصح لهم واتخذ قرارات أو أحكاما، ولكن نتيجة جهله وعدم معرفته أخطأ، لكن قصده نفع المسلمين أو إقامة العدل بينهم أو ما شابه ذلك، فهذا اجتهاده قد لا يأثم عليه ويكون من جنس الحكام الذين يجتهدون فيصيبون أو يخطئون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أي نعم، تفضل. وأراد الشيخ رحمه الله وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا. نعم، لأنهم ارتكبوا معصية، إن اعترفوا بالتحريم قالوا نعم نستغفر الله شربنا الخمرة وهي حرام، شو الواجب؟ يجلدون. وهذا ما حصل، فإنهم اعترفوا بالتحريم وجلدوا. قال وإن أصروا على استحلال أقتلوا. نعم، لو قالوا لا احنا ما نشوفنا حرام، هي حلال لنا، الخمرة حلال لنا، لو اعتقدوا ذلك لكانوا مرتدين، لكن ما حصل هذا منهم، فهم كانوا يعلمون أنها محرمة. لكن وين الشبهة؟ الشبهة شبهة المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا احنا مؤمنين ونعمل الصالحات إذن ما يضرنا أي ذنب نرتكبه، فلو شربنا الخمر ما يضرنا. لا يضر، ولهذا جلدوا على ذلك. قال وقال عمر لقدامة نعم، وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. نعم، من هذه الشبهة، شوف كيف رد عليه رضي الله عنه، قال لو اتقيت لو آمنت واتقيت وعملت الصالحات ما شربت الخمر. هكذا لما يأتي شخص يقول يا أخي لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول لا يضر، لو أنك آمنت حق الإيمان ما تروح ترتكب الذنوب وتقول ما يضر مع الإيمان ذنب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لو أنك أنت مؤمن تبتعد عن المعاصي، أما أنك تقول لا بما أني مؤمن فما راح يضرني المعاصي أفعل ما بدالي، فلا شك أن هذا جهل عظيم. تفضل. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين الصالحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك. لحظة يا شيخ، ثم إن أولئك، هذا يقصد قدامه ومن معه. طيب هنا الآن وين وجه الخطأ؟ قلنا خطأه في تفسير الآية، وفي الآية لم تنزل في هذا الموضوع، الآية نزلت في أقوام من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، شربوا كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم، قبل أن تكون محرمة. فبعض الصحابة لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف أصحابنا الأوائل، هل هم مؤاخذون بما شربوه من قبل؟ فبينت الآية الكريمة أنهم غير مؤاخذين، لأن لم ينزل التحريم، كانوا عندما شربوها لم تكن إيش؟ محرمة، مثل اللي صلوا إلى بيت المقدس ثم قبل تحويل القبلة ماتوا، هل نقول صلاتهم باطلة؟ لا، صلاتهم صحيحة لأنهم صلوا إلى القبلة، ما يعلمون بانتقال القبلة إلى الكعبة. فبالتالي الآية ما نزلت في أناس والله المؤمن اللي يعمل الصالحات اشرب الخمر، لا، وإنما عليك الجناح، هذا غلط. ففهم قدامة الصحابي رضي الله عنه ومن معه فهم خاطئ، ولهذا لما اعترفوا بأنها محرمة ولكنهم فهموا هذا الفهم جلدهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما الآية فهي في شأن من ماتوا قبل تحريم الخمر وكانوا قبل ذلك يشربونها فأنهم غير مؤاخذين لأنهم لم تكن محرمة عليهم. نعم، ثم إن أولئك، الكلام مؤلف هنا يقول ثم إن أولئك، يشير إلى قدامة ومن معه ندموا على ما حصل منهم، ولما ندموا جاءهم الشيطان وأوقعهم في اليأس، قالوا ما لكم توبة، أوقعهم في ماذا؟ في اليأس. تفضل اقرأ. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعملوا أو علموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. نعم، هنا قوله رحمه الله أو عمر، قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم، يعني شربك المحرم تظنه حلالا لك، ولكنه بين أنه لا يعتقد أنه حلال، أنه اعتقد أنه حرام ولهذا جلده. لكن لو اعتقد قال لا أنا الخمرة حلال، وش كان حكمه؟ كان حكمه ماذا؟ مرتد، يقتل. ولهذا قال، قال عمر لعلي، قال إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أنكروا يعني قالوا لهم حرام قتلوا، قتلوا قتل الردة. فهنا بين رضي الله عنه وارضاه أنك أنت كيف الآن، يعني قبل ذلك شربت الخمر وأنت مخطئ، والآن تيأس من رحمة الله، وهذا خطأ ثاني، فعليك أن تتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. نعم، هنا حفظكم الله قبل أن نختم أذكر بأن في موضوع التكفير ظهرت دعوات وتظهر بين الفينة والفينة من قبل كتاب ومن قبل إعلاميين وغيرهم، يتهمون كما ذكرت لكم، يتهمون العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان والأئمة الأربعة وما سار عليه الإمام أحمد ومن بعده والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من العلماء طيلة هذه القرون، وأن هذه الدعوة الصحيحة النقية يتهمونها بالتكفير، وأنها تكفر المسلمين، وأنها تستبيح دماء المسلمين، فهذا كله من الإفك والبهتان. وهذه الدعاوى قد وقعت في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحاولوا صده عن الدعوة إلى الله والدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل بمثل هذه الترهات والافتراءات. ونحن نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما دعوة الشيخ فإن الشيخ سائر على منهج السلف، ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمع أهل الإسلام على كفره، وليس مجازفا في التكفير ومتسارعا إليه، بل يتحرز أشد التحرز رحمه الله. وإذا كان من وقع في الكفر يعذر بالجهل فإن الشيخ يعذره في بعض المواطن، وإذا كان لا يعذر وقد قامت عليه الحجة فإن الشيخ لا يعذره ويقيم عليه حد الردة لأنه معاند. فأما من يأتي ويشبه دعوة الشيخ وأئمة الدعوة الإصلاحية وإلى وقت علمائنا إلى هذه البلاد المباركة بأنهم مثل دعوات داعش أو القاعدة، فهذا من الكذب والافتراء. فإنك انظر إلى نتاج تلك الدعوات الخارجية، داعش، القاعدة، جبهة النصرة، تلك الميليشيات المتنوعة، وانظر إلى دعوة الشيخ وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى هذا الوقت، انظر إلى الآثار. لقد تلقى أبناء المسلمين في مدارس التعليم العام على مر عقود عشرات السنين وهم يدرسون الأصول الثلاثة ويدرسون القواعد الأربع ويدرسون كتاب التوحيد في المرحلة المتوسطة، ولم يخرج من بيننا من يكفر. لكن لما جاءتنا دعوات الإخوان المفسدين بأفرعها وجاءت الجماعات الضالة التكفيرية ووفدت على البلاد ووفدت أفكارها وخرج من خرج من أبنائنا إلى أماكن الصراع جاء التكفير والتفجير والتدمير وقتل ذوي الرحم من أب وأم وعم وخال وقريب ورجل أمن ومصلون في المساجد، بينما الدعوة الصحيحة لم تقم بذلك ولم يحصل من أتباعها ذلك، وها هم أتباع الدعوة الصحيحة على مر السنين عشرات السنين، هم يتعلمون في مدارس التعليم العام، تخرج العلماء القضاة والأطباء والمهندسون وغيرهم ممن يدرسون في التعليم العام ويدرسون هذه الكتب، كتب الإمام المجدد رحمه الله وكتب تلاميذه، وتدرس في المساجد. ما خرج عندنا من يقول كما هو في مقاطع فيديو موجودة من قبل تنظيم داعش وغيره، يأتون بشخص يزيدي أو غيره من الديانات الباطلة فيشهد لا إله إلا الله يسلم، يقول له تقول ألف مرة لا إله تشهد لا إله إلا الله نقتلك، أعوذ بالله. أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أسامة كان في معركة مع رجل مشرك، هذا المشرك لما علاه أسامة بالسيف رمى السلاح وقال أشهد أن لا إله إلا الله أسلم، أسامة أخطأ قتله، لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فأخبره بما وقع، قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا، قال أشققت عن قلبه، كيف تأتي بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فلذلك يا أخواني هذه الدعوات الضالة انظروا نتاجها، تعرفون الفرق. وأما أنهم يأخذون كتب الإمام رحمه الله تلك الجماعات الضالة يأخذون كتاب التوحيد ويدرسونه لأتباعهم، فهذا من المكر والحيلة وهذا لا ينفعهم، فإن العبرة ليست بأخذ الكتاب وتدريسه، العبرة بالفهم وبالتلقي العلم الصحيح. ولهذا الخوارج الأوائل ماذا رفعوا في وجه علي بن أبي طالب؟ رفعوا المصاحف، رفعوا ماذا؟ الخوارج الأوائل رفعوا في وجه علي المصاحف، يعني علي ما يؤمن بالمصاحف رضي الله عنه، ما يؤمن بالقرآن، رفعوا في وجهه المصاحف. إذن يا إخواني علينا أن نحذر من يحاول أن يلصق طرائق الجماعات الضالة التكفيرية بدعوة الإمام المجدد والأئمة من بعده، أئمة الدعوة الإصلاحية وتلاميذهم، فإنها براء. بل إن الناس إذا ابتعدوا عن هذه الدعوة الإصلاحية التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقعون في الانحرافات ولا بد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة التوحيد والسنة الظاهرة، ونديم علينا نعمة الأمن والإيمان في بلادنا، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن ينشر العلم والعقيدة الصحيحة في كافة أرجاء بلاد العالم الإسلامي. ونسأل الله تبارك وتعالى ونحن في ختام درسنا هذا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم يا حي يا قيوم انصر عبادك الموحدين وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم وقتلهم وشردهم ونكل بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم ومن تسبب على المسلمين بالشر العظيم والبلاء الكبير. اللهم ارفع ما نزل بهم من بلاء، وتقبل يا ربنا شهداءهم، واشف جرحاهم وداوي مرضاهم، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وتولى أمرهم يا قوي يا عزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.